بسم الرحمن الرحیم و به نستعین الحمد لله رب العالمین صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم و حشرہم و عمل امناجہم. البحث في مسوغات الابتداء بالنكرة. المسوغ العاشر قلنا أن تقع النكرة في أول الجملة الحالية، في أول الجملة الحالية جاء بأمثلة وناقش بعض الأمثلة إلى أن وصل إلى هذا البحث، هذا المطلب، وهو قال: ومثل ابن مالك، مثل يعني للنكرة الواقعة في الجملة الحالية، ويكون المسوغ لها وقوعها في أول الجملة الحالية. مثل بقوله تعالى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. ابن مالك يقول طائفة نكرة مسوغة، لذا جاز الابتداء بها. ما هو المسوغ لها؟ قال: لأنه وقع في جملة حالية، لأنه اعتبر الواو هنا واو حالية، فالجملة تكون جملة حالية، والنكرة نكرة مسوغة تسويقها وقوعها في الجملة الحالية. إذا قال طائفة عنده طائفة مبتدأ قد أهمتهم أنفسهم، الجملة فعلية خبر، بلي، والجملة جملة حالية في محل نصب. بعد: ومثل بقول الشاعر، وقول الشاعر: عرضنا فسلمنا فسلم كارها علينا وتبريح من الوجد خانقه. عرضنا عن ظهارنا، فسلمنا الفاء عطف، فسلم علينا يعني رد السلام، ولكن بكراهة. انقلي الشاهد أين هنا؟ وتبريح من الوجد خانقه. قال الواو حالية، تبريح نكرة مسوغة مبتدأ، وقعت مبتدأ النكرة مسوغة، المسوغ لها وقوعها في أول الجملة الحالية. ومن نعم هذا نحن بين الآن رأي ابن مالك، المناقشة من بعدين نتعرض لها. الآن هو بناء على يقول، هو يقول ابن مالك يقول تبريحون مبتدأ، نسأله لماذا مبتدأ نكرة؟ يقول نكرة مسوغة، المسوغ لها وقوع في أول جملة الحالية. من الوجد جار مجرور يتعلق بتبريح، خانقه خبر. هذا هو كلام. بعد المصنف يقول: ولا دليل عليهما. كيف لا دليل عليهما؟ لأن في الآية الشريفة مسوغ موجود، والمسوغ هو لأن نكرة موصوفة بصفة مقدرة، صفة يعني وطائفة من غيركم. الدليل ما على ذلك لأنه يقول ما قبل هذه الآية: يغشى طائفة منكم، وبعدين يأتي وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، فيكون هذا طائفة قد أهمتهم أنفسهم موصوف بصفة مقدرة، يعني بقرينة ما قبل هذه الآية. فإذا هذه موصوفة، يعني المسوغ لها ليس وقوعها في أول الجملة الحالية، وليس هذا، وإنما لأنها نكرة موصوفة بصفة مقدرة. هذا بالنسبة للآية. البيت أصلا الصفة موجودة، تبريح من الوجد، من الوجد جار مجرور، أما نقول متعلق بتبريح فيكون نكرة عاملة، وأما نقول نعت فهذه صفة مذكورة، فتسوغ من هذه الجهة. ثم في البيت يمكن أن نقول أصلا مو محل شاهد هذا، كيف؟ لأن التبريح يمكن أن يكون خبر مقدم، خانقه مبتدأ مؤخر. هذا ما شاهد إليه المصنف، يعني يمكن أن نقول تبريحون خبر مقدم وخانقه مبتدأ، أقول يحتمل، ما أقول يتعين هذا، لكن يحتمل هذا الاحتمال. لذا يقول: ولا دليل فيهما. تبريح يقولون الإلحاء مع المشقة، تبريح إلحاح شدة من الوجع من الحزن بسبب كذا، الواجد تكون بمعنى الحزن. الحزن سببه ماذا يختلف؟ خلينا نقول حزن من العشق على أي حال. فيقول لا دليل، لا دليل فيهما. لماذا لا دليل فيهما؟ يقول لأن النكرة موصوفة. النكرة في المثالين، في الآية وفي البيت في الشعر، لأن النكرة موصوفة بصفة مذكورة في البيت. في البيت نكرة موصوفة وصفة مذكورة من الوجه، ومقدرة يعني موصوفة بصفة مقدرة في الآية، أي وطائفة من غيركم. هل يوجد دليل على ذلك؟ توجد قرينة؟ قال نعم، بدليل يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم، يعني طائفة من غيركم. خلاص، إلى هنا المسوغات التي أرادها المصنف تمت. قال وفي أول بحثه والذي يظهر لي أنها منحصرة في عشرة أمور، هذه عشرة أمور ذكرها. بعدين المصنف يقول هناك مسوغات ذكرها النحات، ولكن هذه ليست قابلة يعني لا تكون مسوغة لأن فيها مناقشة، يذكر ثم يردها. يقول ومما ذكروا يعني النحات، ومما ذكروا من المسوغات ثلاثة، يذكر هو هنا ثلاثة، أن تكون النكرة محصورة، هذا واحد من المسوغات تكون محصورة، والمسوغ الثاني أن تكون للتفصيل يعني في معرض التفصيل، اثنين، والثالثة أن تكون بعد فاعل، فاعل جزاء. يقول النكرة إذا وقعت بعد فاعل جزاء تكون ماذا؟ مسوغة، ويجوز الابتداء بها. فثلاثة تكون محصورة بإنما، تكون محصورة بإنما، اثنين أن تكون في معرض التفصيل يعني أريد بها تفصيل إجمال، ثلاثة أن تكون واقع بعد فاعل الجزاء. ولكن هو يقول كل هذا مو صحيح. إذا قال ومما ذكروا من المسوغات أن تكون النكرة محصورة، مثل لنا، قال نحو إنما في الدار رجل، يقول يعني هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا إنما أداة حصر، في الدار خبر مقدم، رجل مبتدا مؤخر، نكرة جاز الابتداء بها لأنها ماذا؟ محصورة بإنما. طبعا ردوا كيف يردوا؟ يقول خبر هذا خبر ظرف مختص، خبر مختص. اخواني الحاصل بإنما وإلا كما مر علينا في شرح ابن عقيل من أدوات الحاصل إنما وإلا، إلا المحصور بها وقع متأخرا، المحصور بإنما يقع متأخرا وبإلا يقع بعدها. إذا مثل بإنما يعني بإلا يقع مباشرة يليها، يعبدون يليها مو بعدها، بعدية يكون فاصلة، لأنه في إنما هم إذا وقع متأخر يعني صح يكون بعدها، لا هنا بعدية بلا فاصلة يليها من ذو الفاصل. لذا مثل بإنما، للشاهد المثال ما هو؟ رجل وقع متأخرا. نعم، أو للتفصيل، هذا الثاني المسوغ الثاني، أو للتفصيل. للتفصيل مثل ثلاث أمثلة، النكرة التي يراد بها التفصيل واقع في معرض التفصيل مثل لها بثلاث أمثلة. المثال الأول الناس ورجلان، هذا مو محل شاهد الآن، رجل أكرمته ورجل أهنته، الشاهد رجل أكرمته، قال هذه ماذا؟ نكرة مسوغة، لذا صح الابتداء بها. ما هو تسويقها بأي شيء؟ قال لأنها في معرض التفصيل، فصلت هذه النكرة بالتفصيل. والمثال الثاني يمثله فأقبلت زحفا على الركبتين فثوب نسيت وثوب أجر، الشاهد ثوب نسيت، يقول ثوب المبتدا نسيت خبر، مسوغة هذه النكرة مسوغة. ما هو مسوقها؟ يقول لأنها في معرض التفصيل. والمثال الثالث مثل بقول العرب شهر ثرى وشهر ترى وشهر مرعى وشهر استوى. يعني يجوز أن نقرأ ترى أو نقول ثرن ثرن مرعن شهر ثرن، كنا بالضم المقدر على الألف المحذوفة. ها ترن مثل رحن وشهر ترن، لكن في الوقت لقد ترى وشهر مرعى مرعن وشهر استوى، استوى فعل. وعليكم السلام ورحمة الله. الشاهد أن شهرون هذا الشهر نكرة، جعل الابتداء بيان مسوغة لأنه في معرض ماذا؟ في معرض التفصيل. يرد ذلك لكل واحد من هذه الاعتبارات. بالنسبة إلى المثال الأول يقول هذا يمكن بدل الناس رجلان، رجل أكرمته، رجل يكون ماذا بدل من الرجلان، وأكرمته يكون صفة، يكون صفة لأكرمته بدل هذا. ويأتي بشاهد للبدل، يأتي بنظير بشواهد. بالنسبة للبيت الثاني فثوب نسيت، كم توجيه يأتي به؟ يمكن أن يكون هذا ثوب ومبتدا لخبر محذوف. فثوب نسيت يعني فمن أثوابي ثوب نسيت، فمن أثوابي يكون خبر مقدم ومحذوف، يعني مقدر ثوب مبتدا لكن موصوف بنسيت. ويمكن أن يكون أصلا هذا ليس بل الوصفي، نسيت الوصف كما تفضلتم، نسيت وصف نكرة موصوف أحسنتم، ووصف نسيت أجر، واضح. ويمكن أن يكون التقدير ثوب مبتدا، صحيح مبتدا لكن الوصف مقدر، يعني ثوب لي نسيته، ثوب لي هذا لي مقدرة، صفة مقدرة نسيته. فإذا نوجه بهذا التوجيه. بالنسبة إلى شهر ثرى شهر كذا، يقول أصلا شهر ليس مبتدا بل خبر لمبتدئين محذوف. الأشهر الممطرة موصوف صفة، الأشهر مبتدا، شهر خبر، ترى صفة الشهر، ترى والآخر هذا صفة، شهر يكون ماذا؟ يكون خبر. نعم لا رجلون بدل أصلا ما مبتدا بدل. في المسألة الثالثة قال بعد فاء الجزاء، بعد فاء الجزاء هذه يمثل لفاء الجزاء إن مضى عير فعير فالرباط. هو يقول هذا عير فعير أو فعير، لكن الأفضل عير لأن العير القافلة والعير الإبل أو أجلكم الله هذه الحمار الداب، هذا بقرين في الرباط نفهم أنه مو عير بمعنى القافلة بل عير. هذا مبتدا يقولون، نسأله لماذا مبتدا؟ قال إن وقع بعد فاعل السببية. هو هذا أيضا يرده، يقول هذا معناه فعير آخر موصوف بصفة مقدرة بقرينة إن مضى عيرون فعيرون، يعني فعيرون آخر ماذا؟ في الرباطي، فالصفة ماذا؟ صفة مقدرة. بلي نطبق هذا، يقول وللتفصيل نحو الناس رجلان، رجل أكرمته ورجل أهنته، وقلنا شاهد ما هو؟ رجل مبتدأ أكرمته خبر، وعاطف رجل أهنته، رجل مبتدأ أهنته ماذا؟ خبر. بلي وأنا نكرة وقعت لأن في معرض التفصيل. وقوله فأقبلت زحفا على الركبتين، أقبلت فعل فاعل صح؟ هسه هذه الثاء صح حسب ما قبلها أقبلت فأقبلت زحفا منصوب لماذا منصوب؟ حال لكن هو مصدرها لكن هو الماذا يؤلب بالمشتق حال طبعا على ركبتين جار مجرور متعلق بماذا؟ بزحفة والزحف يقول المشي حافيا وعندنا زحف زحف وزحف يقول الزحف هو المشي في الحرب زحف والزحف بالفتح يعني المشي بقرينة على ركبتين المشي حافيا فتوب نسيت فالتفريق توب المبتدا نسيت خبر وشاهد أنه في معنى التفريق وتوب الأجوب معطوف على ماذا؟ توب نسيت وقولهم هذا المثال الثالث قولهم قول العرب بل نحو قولهم نقرأ قولهم لأنه هذا معطوف على ما قبله نحو الناس وقوله نحو قوله وقولهم معطوف على ما قبله بالجر نقرأ شهر ترى وشهر ترى وشهر المرعى وبعده وشهر استوى المثل الثالث المسوق الثالث أو بعد فائل جزاء بعد فائل الجزاء يعني إذا وقعت بعد فائل الجزاء تكون مسوقة نحو إن مضى عير فعير في الرباط طبعا هذا إن شرطية مضى فعل الشرط في محل جزم جواب الشرط عير في الرباط دخلت الفاء وجوبا لماذا؟ لأن الجواب جملة اسمية في ست مواضع تدخل الفاء على الجزاء على الجواب وجوبا منها أن تكون أن يكون الجواب مسألة جملة اسمية وهنا جملة اسمية والشاهد عين النكرة جاز الابتداء إنه واقع بعد فاء الجزاء ثم يقول وفيهن نظر فيهن في هذه المسوغات نظر تأمل وإشكال نظر يعني إشكال أما الأولى المسوغ الأول أو قل المسألة الأولى فلأن الابتداء فيها بالنكرة صحيح قبل مجيء إنما قبل أن تدخل إنما الابتداء بها ماذا صحيح لماذا؟ لما أخوة أشاروا لأنه الخبر ظرف مختص بعضهم يقول هذا مناقشة بالمثال بالمثال وإلا أصل المسألة بعضهم يقول أصل المسألة كون الحاصل بأنه مسوق صحيح المثال مو صحيح فنسألهم نقول لهم مثل المثال صحيح قال لو قلنا إنما قائم رجل كيف إنما قائم رجل هو هذا بعد ما في مسوق غير الحصر فرجل نكرة سوغت بإنما مو ما نقول إنما في الدار رجل إنما قائم رجل أما الثانية المسألة الثانية يرحمكم الله يعني يقول كون المسوق واقع نكرة واقع بل محصورة بإنما يقول أصل المسألة صحيح لكن المثال غلط المثال مو نقول أصلا المثال غلط لا المثال صحيح لكن مسوقه ليس إنما وإنما هو الظرف وإذا قلنا إنما قائم رجلون المسوق فقط الحصر نعم اختصاص دليل مو كل اختصاص لا يعني مثلا الظرف إذا كان مختصا ظرفا مختصا يعني مو مجرد الاختصاص إيه لا يقولون في البلاغة تقديم ما حقه اختصاص ولكن هل إن الاختصاص هو مسوغ لوحده هذا في بحث رجل يكون أو رجل قام يقول لا يصح إلا إذا كان جملة جملة وتقدم فتفيد الاختصاص. رجل قام جملة ما هي صحيحة. رجل قام ها رجل قام بلي رجل إذا قدمنا ما قدمت شيء الآن رجل قام قائم نقول مو قام لا مو قام جملة قام جملة وقائم قائم كلامنا في قائم الاسم الاسم مو الجملة رجل مو صحيح يقولونها يعني الآن استخدمت كلمة نكرة من دون أن تفيد فائدة رجل قائم كم هناك رجال قائم بس ها كذا أفادت بس أنت تخبر رجل قائم من هذا رجل قائم بل هذا القيام على في وجه الأعداء مو فسر القيام شيء آخر فسره بشيء آخر بشيء آخر يعني على أي حال باب التأويل مفتوح على كيفك يعني. وأما الثانية فالاحتمال رجل الأول للبدلية هذه أنه قال الناس رجلان رجل قائم رجل قائم رجل أكرمته هذا يقول رجل الأول بدل والثاني معطوف عليه واضح والثاني عطف عليه الأول بدل والثاني معطوف على الأول فمو محل شاهد ما يوجد له نظير يقول نعم كقوله وكنت كذي رجلين رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلت هذه شلت القافية ولا فشلت شلت أيضا صحيح فشلت أيضا صحيح كنت كان ماذا فعل ناقص كان نعرف البيت حتى نعرف محل الشاهد كنت كان فعل ناقص والتاء اسمها قال الضمير كذي جار مجرور باعتبار متعلقه خبر كان في محل نصب ذي رجلين هذا ذي بمعنى صاحب ومضاف يكون يقول مضاف ما بمعنى ذي اسم الإشارة ذي بمعنى ولا بمعنى الذي ذي بمعنى صاحب ذي مضاف ورجلين مضاف إليه رجلين بدل الإشارة هنا رجلين بدل من رجلين بل تفصيل يسمى وضع عليه الشر إليه وبدل التفصيل يرجع إلى بدل كل من كل أو بعض من كل مع مجموع يكون كل هو رجل صحيح إذا صحيح بدل بعض لا قل بدل تفصيل بل ذكر تفصيل الآن هو يذكر تفصيل يسمى بدل تفصيل هو يقول ألا صراحة يقول يسمى بدل تفصيل ولكن نعم بدل تفصيل مرجع إلى بدل بعض بدل كل من كل بدل كل بالشق المقابل له المجموع نعم بدل بعض من كل كل من كل بدل تفصيل بدل الاشتمال وأضافه إليه بدل الاشتمال عفوا بدل التفصيل رجل صحيحة صفة لرجل وهو عطف ورجل الثاني معطف على رجل الأولى صفتها رمى فيها الزمان فشلت كل هذه الجملة صفة لرجل رمى فعل ماضي فيها جار مجرور متعلق برمى الزمان فاعل فشلت الفاء عاطفة تفريع شلت فعل وفاعل رجل الأولى بدل رجل صحيحة بدل والثاني معطوف عليه الشاهد رجل ثاني لا الأولى لا الأولى احنا نقول هنا مو ابتداء بنكرة هنا بدل نقول بدل ففي المثال الذي جاء به النحات يقول نظير هذا نجعل الأولى ماذا لما اعتبروها مبتدا يقول هذا بدل للتفصيل قال رجل صحيحة لأن رجل مؤنث مجازي، أعضاء الإنسان ما تني مفرده مؤنث وما أفرد مذكر. أعضاء الإنسان، أعضاء الإنسان ما تني مفرده مؤنث وما أفرد مذكر. هو مثل أذنان، الأذن واحدة مؤنث، عينان عين مؤنث، يدان يد مؤنث، الأنف أنف واحد مذكر، مذكر باطن مذكر، ها أنا كل واحد عنده أنفين، عنده لو أنفان أو أنف واحد. لا، أعضاء الإنسان ما كان اثنين، ما كان اثنين بلي مذكر، بلي بلي نعم. بعد لا تفصل أكثر يعني بلي لا لا تفصل يعني هالمقدار، إذا تجاوز كل تفصيل تحصي كل الأعضاء تواجه مشكلة بعد عبد عميق. ويسمى بدل التفصيل، والاحتمال أنا بيجي المثال الثالث شهر ثرى والآخره، والاحتمال شهر الأول للخبرية، للخبرية يكون خبر لا مبتدأ، خبر هذا. والاحتمال شهر الأول للخبرية، شو ما هو التقدير؟ قال والتقدير أشهر الأرض الممطورة، أشهر الأرض الممطورة، شو نبقى شيخ حسين؟ لا لا، أشهر الأرض الممطورة، ممطورتي الأرض لو ليش الأشهر الأرض الممطورة أو الأشهر الممطورة؟ بلي هي الشهر يقع على الأرض، الأمطار تجد الأشهر الممطورة، الأشهر الذي وقع فيها المطر الأشهر الممطرة أشهر مضافة إلى الأرض، الأرض كذب تعريفا من الأرض للأرض فيد الممطورة، أشهر الأرض الممطورة، قد يكون الأشهر الممطورة التي وقع فيها المطر. حتى بعد شوف والله شلون الأرض الممطورة التي وقع فيها على المطر، أشهر الأرض الممطورة اي حتى بعد حسب نجعلها الفضل للارض، بل اقول يعني اذا جعلناها للارض فهي تكون ممطورتي، واذا جعلناها صفه للاشهر الممطوره بعد ما ادري الثلاثه ممكن الدوق معوج يعني فقط اعطيك القاعده اقول يعني اقول الممطوره نجعلها صفه لما لا شهر، المهم أن أشهر هو خبر عفوا مبتدا، والخبر ماذا شهر ترى يعني ذو ترى، ذو ترى يعني صاحب، الثرى يعني الأرض التراب الذي يقع فيها فيه رطوبة مرطوب، التراب المرطوب يسمى ماذا ترى. وإذا يقول أي ذو تراب ند، ند رطوبة فيه، وشهر اي ندوة، وشهر ترى يعني شهر ترى فيه الزرع، ترى من الرؤية ترى فيه الزرع، وشهر مرعى يعني شهر ذو مرعى يعني هذا ترى فيه من العشب وترعى فيه راعية في العربية. وأقول شهر استوى يعني يستوي فيه الثرى والزرع وكذا، يعني إشارة إلى الفصول الأربعة. بعد والاحتمال هذا بالنسبة نجي للبيت، ثوب نسيت وثوب أجر، والاحتمال نسيت وأجر للوصفية، وصف هذا وصف، والخبر محذوف، شو التقدير؟ أي فمنها عندكم فمنها أو من أثوابي دلي يعني من أثوابي فيكون هذا هو الخبر مقدر. ثوب يكون مبتدا ونسيته صفة صفة مذكورة وثوب أجر معطوف عليه. واحتمال آخر ويحتمل أنهما أو يحتمل أنهما يعني أن نسيت وأجر بل نسيت وأجر خبران زين. هذا خب إذا كان خبران ثوب يحتاج ما إذا مسوق يقول المسوق محذوب. وتم صفتان مقدرتان يعني ثوب لي نسيته ثوب لي أجره أي فثوب لي نسيته وثوب لي أجره خلاص. سنهت بعد اللي يبين معنى يقول لماذا هذا الشاعر يقول ثوب نسيته وثوب أجره وش ماله هذا الصاير به طلب الله يحشر نعم طلب الله يحشر لا تطلع الإسرائيليين سائلين مع صحيح المعارض سائلين في المواجهة مجاهد حزب الله خلوهم يجرون أذيالهم توبون يجروا توبون يغطى على الفضائحهم اللي دي ها على أي حال لا صح بل وقال وإنما نسي ثوبه لشغل قلبه شغل قلبي بها ديتشه هذا تلك قال كما قال هو الشيخ سيد هو يصرح على شو هو كما قال ومثلك وبلغ في نكاتي آيات شريفة أيضا ومثلك بيضاء العوارض طفلة خلاص ممكن إذا معنى آخر يقصد لعوب تنسيني إذا قمت سربالي عفوا أخوان لعوب بلي خلينا على الشطر الأول لعوب تنسيني إذا قمت سربالي لعوب خبر مبتدأ محذوف يعني هي لعوب لعوب صيغة مبالغة من اللعب هذا يعني خبر جمله اي نعم بس ما بدك تعرف ها بس لا الشبه منين صار بغشيت مثل طفله مثل ما قبلها مثلك ومثلك بيضاء العوارض كذلك شو لعوب بلي صفه بعد صفه صفه بعد صفه صيغه مبالغه هي بلي تنسيني خب هذا السائل وفاعل ومفعول به إذا ظرف ومضاف إلى ما قبل الجملة التي بعدها مضافة إذا قمت تنسيني ماذا تنسيني تنسيني مفعول ثاني سربالي اليا مفعول أول وسربالي مفعول ثاني ثوب الثوب بلي مو سربالي وإنما خبر هذا إذا شغل قلب لشغل قلبه كهذا الذي شغل قلبه لماذا يجر بالثوب قال وإنما جر الآخر ثوب الآخر جره ليعفى الأثر أو ليعفي الأثر ما يدي خلي الأثر فضيحة مالك ليعفى الأثر أو ليعفي الأثر عليه من على القافة قافة جمع قائف قافة جمع قائف مثل صاغة جمع صائب أي نعم مثل صاغة جمع صائب ولهذا زحف على ركبتي يعني ما مش هالسوى يعني هالتوضيحات يعني هذا عجيب ولهذا زحف على ركبتيه خلينا عن هذا كله. وأما الثالثة المسألة الثالثة هل بعد فائل يعني وأما الثالثة فلأن المعنى فعير آخر يعني نكرة موصوفة مو المسوق النكرة بعد فاعل جزاء وإنما لماذا لأنها نكرة موصوفة ثم حذفت الصفة. ورأيت هذا فرأي خلاص نقطة هذا مطلب آخر يريد يقول عندنا شاهد بالنسبة إلى هذا المثال شهر ترى شهر ترى شهر المرعى قال أنه خبر مبتدأ محذوف وقدر الأشهر الأرضي يقول أنا رأيت في كلام محمد كلام محمد بن حبيبة. حجي حبيبة شنو حبيبة مو؟ يقول حبيبة اسمه امرأة. أم هذا اسمه ما اسمها حبيب. لذا يقول غير منصرف. أنا ما جريت حبيب، جريته بالفتح نيابة عن الكسرة. يقول لأنه فيه علتان من علل التسع، العلمية والتأنيث. ورأيت في كلام محمد بن حبيبة وحبيبه، هذا جملة معترضة، وحبيبه ممنوع من الصرف لأنه اسم أمه. أخوان تكتب لي التأنيث والعلمية. ها؟ أي نعم. ها؟ أربعة. وهذا أربعة. بلي شرط. أي نعم. يجوز. بل يجوز الوشان. بل نعم. يعني إذا كان التأنيث معنوي مو لفظي، يشترط فيه ماذا؟ يشترط فيه أن يكون أربعة فصاعدا أو ثلاثة مسكن الوسط. يعني عفوا مفتوح الواو، اذا قلت مفتوح الواو قلت مسكن، يعني يجب ان يكون مفتوح محرك الوسط. اما الجواز اذا كان ساكنا مثل هند. رايت في كلام محمد بن حبيب قال، ماذا قال؟ قال يونس. ماذا قال يونس؟ قال رؤبة. رؤبة ماذا قال؟ وكانه هذا قاعد يبحث فقه جاي الروايه، يعني السلف صحيح ولا مو صحيح. لا مو معجم ترى ائمه الناحو يقولون مثلا، يقول هذا الكلام جبت منين جبته؟ يعني من جيب الصفحة أو لا عندك دليل؟ قال ماذا قال هذا روبه؟ المطر شهر ثرى إلى آخره، وهذا دليل على أنه خبر لكن فيه إشكال. هذا دليل يعني قوي كلامنا، لكن فيه إشكال. شنو إشكاله؟ جعل المطر جثة اسم ذات وأخبر عنه باسم الزمان. ابن مالك يقول ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة إلى آخره، عن جثة. ولذا يقول هنا لابد أن نقدر له حتى نخرجه من الجثة، نجعله اسم معنا. مثلا شهر ثرى وشهر ثرى وشهر مرة، هذا الشرح لفصل الربيع ثلاثة أشهر مش بفصل السنة. هو طيب بيتتمة. لا هو نفس الكلام. وفي قال راوي، قال راوي فيه تتمة وشهر استوى حتى يكون أربعة. لا أنا